الجنس جزء مهم جدا من العلاقه. بس هيبقى حرام وزنا. ما انا هنفضل نتكلم بقى في حلقه، انا بكلمك في وجهه نظري. يعني يا محمد يا حبيبي يا فنان، تسمح ان احنا نساكن امك؟ تعيش معه بلا زواج بلا عقد؟ اعتقد ده انسب لكل الاطراف. متخلف يا ابني. بس هو الفكره ان الجواز ده عرف بشري برضه اخترعوه بسبب الزراعه. امثال هذا لازم اول ما اطلع اقول له يا محمد دينك ودين امك ودين ابوك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايها الاحبه الكرام، محمد عطيه ازهري. ازهري مش اسم العيله، انما كنايه او اشاره الى انه درس في الازهر الشريف. انت تعلمت بمدرسه ازهريه 16 سنه. خلي بالكم، والمغني مدحت صالح ازهري. يعني ايه؟ يعني مفيش حد معصوم. يعني اي مؤسسه ننظر الى من خرج منها. نعم، غالب من خرج من الازهر الشريف علماء أفاضل أكارم، لكن لكل قاعدة استثناء، والأزهر ليس بوحي من السماء. أوعى تفكرون النهاردة بالإشارة دي بهاجم الأزهر، لا، إنما أدافع عنه. ولا تزر وازرة وزر أخرى. محمد عطية ممثل، مشخصات يبيح العلاقات والمساكنة بين الأولاد والبنات وحاجات تانية مش عارف أقولها. ده الكلام ده قبل الزواج. ضد مؤسسة الزواج. يعني أنا دلوقتي بحب إنسان، ليه ندخل المجتمع والقوانين في بيننا؟ بصراحة زمن الرويبضة الذي أخبر به المعصوم صلى الله عليه وسلم. يا عم الشيخ مين محمد عطي؟ إحنا ما سمعناش عنه قبل كده، وتقريبا مش هتسمع إلا لما يهاجم الدين. طيب هو ممثل بيعمل إيه؟ قاعد في بيته، بلغة الفلاحين عندنا بينش. جبت المعلومة دي منين؟ من مستر في. محمد عطية اللي هو آخر مرة اشتغل من سنة 2004. تعالوا نشوف الفنان محمد عطية وهو بيقول بمنتهى التنطع، الجنس مهم جدا في العلاقات بين الولد والبنت، بين الرجال والنساء، مش بالزواج، بالمساكنة. مساكنة. الجنس جزء مهم جدا من العلاقة. بس هيبقى حرام وزنا. ما انا هنفضل نتكلم بقى في حلقة، انا بكلمك في وجهة نظري. يعني يا محمد يا حبيبي يا فنان، تسمح ان احنا نساكن امك؟ تعيش معه بلا زواج بلا عقد؟ اعتقد ده انسب لكل الاطراف. متخلف يا ابني. هل تأذن بهذا الامر مع الحاجة والدتك؟ انا قلتها لك ليه باللغة العامية؟ لانها اشد وقع على القلب. اوعى تقول ان الكلام ده عادي يا محمد، دي امك. انت عارف لو واحد بيقول لي كده هقول له ايه؟ هقول له ده هي تغمك. سيبك من الست الحاجة، رغم انها امرأة من ضمن النساء، لكن لما ربنا يرزقك بالزوجه، وان شاء الله ربنا يعطيك بنت، اكتر من اكتر حاجه خايف منها ان انا اخلف بنت في هذا المجتمع، هل تسمح لها بالمساكنات، بالعلاقات، بالتجارب الجنسيه زي ما انت بتقول؟ لما بنتك تكبر وامورتك الحلوه تبقى حلوه ويبقى لها طعم جديد، تسمح بان الجميع يتذوقها؟ يعني بمعنى اصح تصبح هناك علاقات بينها وبين الرجال والكل يسكن عندها، مين بقى الراجل؟ راجل ايه؟ مين الديوث اللوح اللي هيرضى يسكن مكان ما سكن الفريق القومي؟ لان المحروسة بنتك كانت لقندة، الكل جاي يسكن ويمشي. وبعدين المذيعة رغم انها اصلا مخالفة في مسألة الثياب، الا ان افكارها افضل من افكارك. بتسألك عن مسألة العلاقات من غير زواج، يعني الزنا، اخباره ايه عندك؟ المذيعة بتقولك انه حرام، ولا انت عايز ترد بلغة اللي بيشربوا دخان؟ ان كان حرام ادي احنا بنحرقه، وان كان حلال ان احنا بنشربه. اسمعها لك من الراجل ده، عباراته بصراحة حلوة. قول يا مستر. اذا كان حلال ادينا بنهببه، اذا كان حرام ادينا بنقلبه. المصيبة ان اسمك محمد وبتقول للمذيعة ما تكلمنيش في الحلال والحرام. دي وجهة نظري. لو ان الحكاية بوجهات النظر ما كانش فيه رسل ولا رسالات ولا تشريع، وتبقى الحكاية غابة ما فيش حساب ونعيش فيها كالأنعام والبهايم. لا لا لا، ده في ناس ربنا وصفهم أولئك كالأنعام بل هم أضل. هو كل واحد عايز يتشهر ييجي على حساب الدين ويبدأ يتكلم. فعلا احنا في آخر زمن يتكلم فيه كل رويبض، مش عاوز اقولها كله رويبيض. يا جدعان اللي عايز في الدين يفتي يخلي عنده كريتيفتي. واضح يا محمد انك طالع تمثل علينا، والمصيبة انك تعتقد باللي انت بتقوله. وانا عايز اقول لك طالما حضرتك فاشل في مسألة التمثيل والفن، معرض الكتاب جاي اعمله مجلدات. على فكرة ممكن تعمله مجلدات تنتشر في العالم كله، لان غالب الناس للأسف الشديد هنا ما في. هتبقى سلسلة مجلدات روعة، هقول لك على اسمها. قول يا عم. المرجع الديني في زمن البكين. للأسف الشديد أنا مش جاي أقول لك قال الله قال الرسول، لأنك دارس في الأزهر، يعني سمعت الكلام ده قبل كده. المسألة طمس على القلب، لكن أنا هقولها لك بالأمثال، لأن الناس الكبار دول فعلا كانوا رجال، حتى الأمهات كان لهم قيمة. ومن ضمن الأمثلة الجديدة اللي طالعة، لما الدين يبقى في الجامعات محذوف، يبقى حضراتكم ممكن تاخدوا دينكم من أي حلوف. دي حملات. يعني عايز تقول إيه يا فضيلة الشيخ، المفروض تتكلم مع الناس دي بالراحة. يا حبيبي أمثال هذا لازم أول ما أطلع أقول له يا محمد دينك ودين أمك ودين أبوك ده دين الإسلام، المفروض كلنا يوقره ويحترمه. دينك ودين أمك ودين أبوك يا محمد هو دين الإسلام، لابد أن نفخر به. بعد الثلاثين خلصت من أفكار اللي هي بتسمى شرقية، بتخليه هو متأيد بأفكار ناس ماتوا في القبور. تعالوا شوفوا المشخصات محمد وهو بيقول بعد سن الثلاثين المفروض إن إحنا ما نسمعش أفكار ناس أصبحوا في القبور ميتين. طبعا إحنا عارفين إن سيدنا وتجرسنا النبي محمد ميت. إزاي عم الشيخ؟ قال الله إنك ميت وإنهم ميتوا، ثم قال له الله أفإن مت فهم الخالدون. يعني الإشارة دي إشارات فيها خبث، ما نسمعش كلام ناس أصبحوا في القبور. بعد سن الثلاثين غير الأفكار، أو عتفكر إن أنت اللي غيرت الفكر وابتعدت عن كتاب الله والسنة. لا، لو علم الله فيك خيرا لجعلك من المهتدين. ما تفكرش إن أنت اللي سبت الأفكار، بل صرفك عنها العزيز الغفار. ما تستهلش يا ابني. إن الذي يقول بهذا الكلام يقدم العقل على النقل، وهذه مهلكة. مع إن العقل بيقول إن الدين دين الله، والله حي لا يموت، مات الرسل والأنبياء، يبقى من أرسل الرسالات والرسل. شو هذا العقل؟ أنا مش هرد عليك، لكن الواحد لما يبقى في مصيبة بيسترها. لكن انت رأيك ايه في المسألة دي؟ تابليتم بالمعاصي فاستتروا، طبيعي ومنطقي. لا مش طبيعي. هذا الكلام يناقض قول سيدنا رسول الله محمد كل أمتي معافى إلا المجاهر. كل ابن آدم خطاء، لكن استر، لأنك لو جهرت يعني بتتحدى الله، فكل الأمة يعفى عنها إلا المجاهر. وفي الختام كلمة، نحن في آخر زمن، زمن الرويبضة، يؤمن فيه الخائن ويخون الأمين. هذا هو حال زماننا، الأسعار عالية والمهور غالية والنساء عارية والمساجد خالية وأحكام الله لاغية، السارق مدلل والمجاهد بقيوده مكبل، الزنا حلال والزواج محال، والنساء في هذا العصر قوامون على الرجال، وأرض المسلمين محتلة، والفقراء تحت المطر بلا مظلة، ولم يبقى من علامات الساعة إلا قلة، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نهايتك يا مشخصاتي ونهاية الجميع في القبر. كلامنا خلص، وحاولت أن أعذر نفسي بين يدي الله، وعلى حضراتكم أن تعذروا أنفسكم بين يدي الملك. يعني لما تيجي تساكن عندنا في القناة وتعمل اللايك ينتشر ويوصل للشباب المغيب. أنا بحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله.